بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، نزال الحديث مع الناظم والشارح فيما يتعلق بيان التمييز. بعدما ذكر ما يتعلق بحده قال الشارح: قد فهم من حده أنه على ضربين، أي على نوعين، من حده أي من حد التمييز الذي ذكره الشارح، وليس من التعريف إن صح أنه تعريف الذي ذكره الناظم. أولا تمييز للمفرد، والثاني تمييز للنسبة. وبين الأول وهو تمييز للمفرد أي لإبهام الاسم المفرد لبيان حقيقته بقوله: الواقع غالبا بعد ما يفيد المقادير من العدد والوزن والكيل والمساحة لبيان جنسها أي جنس تلك المقادير من أي شيء هي. ولذلك قال: أي شيء هو، أي الجنس. عندما تقول عندي الإطلال يحتمل أنه عسل، يحتمل أنه زيت إلى آخره. إذا قلت عندي رطلان عسلا كشفت حقيقة الرطلين من أي شيء هو. ثم ذكر ما يتعلق بي بالأمثلة وكذلك الإعراب الجائز فيما يتعلق بي ما أريد به الشيء الموزون. ثم قال: نعم إن أريد بالمقادير الآلات التي يقع بها التقدير. هذا مخالف لما سبق، يعني تارة يراد ذات الميزان الذي يوزن به، وتارة يراد به الموزون. إذن فرق بين النوعين: تارة يراد به اسم الآلة الذي حصل به الكيل، وتارة يراد به الشيء المكين. فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما. ما مضى فيما يتعلق بجواز الأوجه الثلاثة فيما إذا أريد به الشيء الموزون الذي وضع فيه: إن أريد بالمقادير الآلات، نعم كما مر معنا مرارا، هو استدراك على قوله: ولك في تمييز غير العدد ثلاثة أوجه. رفع به توهم جواز الأوجه الثلاثة مطلقا، أي سواء أريد بها المقدرات أو الآلات، مقدرات بالفتح الذي يقدر أو الآلات. أي نعم إن أريد بأسماء المقادير كالرطن والمنى والصاع والقفيز الآلات التي يقع بها التقدير، أي تقدير المقدرات من الموزون والمكين، لم يجز إلا إضافتها. لا نقول بأن الأوجه ثلاثة، الأوجه الثلاثة تجوز إذا أريد به ماذا؟ المقدر. وأما إذا أريد به اسم الآلة ذاتها فهذا ليس إلا الإضافة. نعم إن أريد بالمقادير الآلات التي يقع بها التقدير لم يجز إلا إضافتها، كعندي منوى سمن وعندي قفيز بر. تريد الرطلين اللذين يوزن بهما السمن، قد لا يكون فيه سمن، صحيح؟ إذا قال عندي منوى سمن، يعني منوى عرفنا التثنية منى، يعني شيء يوزن به سمن، ولا يلزم من ذلك أن يكون فيه سمن. قال: تريد الرطلين اللذين يوزن بهما السمن والمكيال الذي يكال به البر. والإضافة حينئذ بمعنى اللام، بمعنى اللام. وأما تمييز العدد فلا يجوز جره بمن كتمييز المحول، أي كما لا يجوز جر تمييز النسبة المحول عن الفاعل أو المفعول، هذا الذي سيشرع فيه الناظم وكذلك الشارح. قال: وأشار الناظم إلى تمييز النسبة، وهذا هو النوع الثاني من نوعي التمييز. تمييز نوعان بالتتبع والاستقراء: إما تمييز للمفرد أو تمييز المفرد، وإما تمييز للنسبة أو تمييز النسبة، إما باللام وإما بالإضافة. تمييز للمفرد، تمييز المفرد، كلاهما بمعنى واحد. وأشار الناظم إلى تمييز النسبة بقوله: نسبة، عرفنا أن النسبة هذه هي ارتباط الخبر بالمبتدأ، ارتباط الخبر به بالمبتدأ، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره، بينهما علاقة؟ نعم بينهما علاقة، ارتباط. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسبة الارتباط. ولذلك لا يصح إذا لم يكن بينهما ارتباط، كما لو قلت الجدار يأكل، الجدار يطعم، وليس بينهما مناسبة، كذلك هذا لا يسمى كلاما عند بعض النحاة، وبعضهم لا، ما دام أنه صح أن يكون مبتدأ وهذا خبر صح أن يكون كلاما، لكن عند ابن مالك ومن سار سيره يمنعون من ذلك، ولذلك يعبر به وما يتألف منه كلام، لابد أن يكون بينهما ألفة، والألفة أخص من التركيب، تركيب أعم من التأليف، قد يكون بينهما ما يمكن أن يقع وقد لا يكون. قال إلى تمييز النسبة بقوله ومنهم، قال هنا إلى تمييز النسبة بقوله، وهما يرفع الإبهام عن مضمون الجملة، وهو قسمان كما سيأتي. ومنه أيضا نعم زيد رجلا، وبئس عبد الدار منه بدلا، وحبذا أرض البقيع أرضا، وصالح أطهر منك عرضا، وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت الدين. كلها أمثلة. إذن هل ذكر الأحكام المتعلقة بالنسبة نصا؟ هل ذكر؟ الجواب لا قطعا، وإنما تؤخذ استنباطا للقاعدة أن النحاة كغيرهم ممن يمثلون لقواعدهم وأصولهم قد يذكرون القاعدة والمثال، وأنت تأخذ منه الأحكام، تستنبط الأحكام، حينئذ نص على الأحكام قل لا لم ينص، وإنما تؤخذ به بالاستنباط. ومنه أي ومن التمييز أيضا، أي كما أن منه ما سبق وفصله عما قبله بمن التبعيضية منه لاختصاصه بأحكامه، يعني يختلف عن سابقه، لأن ذاك نوع وهذا نوع، ما دام أنهما قد انقسما إلى نوعين حينئذ كل منهما له أحكام يختص بها، وإلا ما صار نوعا مستقلا. قال لاختصاص بأحكام ستأتي. أي ومن التمييز رجلا، من قولك نعم زيد رجلا، ونعم وبئس هذا مما يذكر له النحاة بابا خاصا، لأن لهما أحكاما يختص بهما. ومن التمييز أيضا بدلا، من قولك بئس عبد الدار منه بدلا، أي من جهة كونه بدلا من الممدوح. ومنه أيضا أرضا، من قولك حبذا أرض البقيع أرضا، ومثل الناظم بهذه الثلاثة لغير المحول، لأنه يعني كما سيأتي تمييز النسبة إما محول وإما غير محول، معلوم الأصلي أو غير معلوم الأصلي. المحول هو معلوم الأصلي ترد إلى أصله، وغير المحول موقوف على السماع، موقوف على السماع، يعني ليس له أصل. ومثل الناظم بهذه الثلاثة لغير المحول، ومثلها امتلأ الإناء ماء، لأن هذا التركيب وضع هكذا أولا من غير تحويل عن أصل آخر، إذن محول معلوم الأصل، غير محول غير معلوم الأصل. ثم مثل للمحول بقوله وصالح أطهر منك عرضا إلى آخر البيتين. قال الشارح أي ومن التمييز، أتى بأي، والأولى هنا لا سيما في هذا المقام، لأنه لم يذكر نصا المسألة، وإنما استنباطا يأتي بيعني قطعا في هذا المحل التي آن بأي فيه نظر كبير، لأنه لم يأتي إلا بماذا؟ بأمثلة، ذكر ثلاثة أبيات لتمييز النسبة ولم يذكر حرفا واحد، لم ينص على مسألة واحدة، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر أمثلته. كان الأولى أن يقول يعني الناظم أي ومن التمييز، يعني من أنواع التمييز ما يرفع الإبهام عن مضمون الجملة. أي ومن التمييز، من نوعي التمييز أحسن من أنواع، لأنه ليس أنواع، لما هو نوعان، تمييز نسبة وتمييز مفرد. إذن ومن نوعي التمييز ما يرفع ويزيل الإبهام عن مضمون الجملة، ومضمون الجملة هو الذي يعبر عنه بالنسبة السابقة، وليس المضمون الذي مر معنا في المنطق. زيد قائم قيام زيد، هذا مضمون الجملة، حكمه ما هو؟ ثبوت قيام زيد، ثبوت قيام زيد. وهو قسمان عن مضمون الجملة، قال ما يرفع أي نوع يرفع ويزيل الإبهام أي الخفاء والالتباس عن مضمون الجملة أي عن معناها ونسبتها. نعم، عن معناها ونسبتها، والمراد بالنسبة النسبة الكلامية، نسبة كلامية، وهي ارتباط المحمول بالموضوع الذي يعبر عنه بقيام زيد أو ثابت له. وهو قسمان أي التمييز الذي يرفع الإبهام عن مضمون الجملة قسمان، بالتتبع والاستقراء، بالنظر إلى التحويل وعدمه، هل هو محول أو لا، يعني له أصل أو لا. قال قسمان بالنظر إلى التحويل وعدمه، إذا التحويل وعدمه أراد به ماذا؟ له أصل أم لا، ترده إلى أصله أم لا. مر معنى ماذا؟ طبت نفسا، يعني طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، طابت نفس زيد، هذا الأصل، لها أصل أم لا؟ لها أصل. نعم الرجل، نعم كما مثل هنا ماذا؟ نعم زيدا، نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، هذا ليس له أصل، محول عنه، بل هذا موقوف على السماء. إذن هذا له أصل يرد إليه، وهذا ليس له أصل، إذن محول وغير محول. أحدهما محول عن المبتدا، قال هنا وهو قسمان محول وغير محول. فالأول أي المحول ثلاثة أنواع، محول عن المبتدا يعني أصله المبتدا، تمييز نفسه أصله المبتدا، محول عن المبتدا أي تمييز منقول عن المبتدا، نحو صالح أطهر منك عرضا، صالح أطهر منك عرضا. أصله ضرده إلى أصله، أصل التركيب يعني عرض صالح أطهر منك، صالح أطهر منك عرضا، عرضا هذا التمييز، هذا التمييز، والتمييز هذا محول، واضح هذا؟ صالح أطهر منك عرضا، عرضا إعرابه ماذا؟ تمييز. محول، نعم نقول محول، ما أصله مبتدا، إذن نرده إلى أصله، عرض صالح أطهر منك، عرض ما إعرابه؟ مبتدا، وهو مضاف وصالح مضاف إليه، كذلك صالح أطهر منك عرضا، إذن هو المبتدا، فكونه محول عن المبتدا يعني هذا الذي أعربته تمييزا كان أصله في التركيب ماذا؟ كان مبتدا. وقل كذلك في الفاعل والمفعول به. قال أصله أي أصل هذا التركيب عرض صالح أطهر منك، عرض صالح، عرض مبتدا وهو مضاف وصالح مضاف إليه، أطهر هذا خبر، منك متعلق به، ماذا حصل؟ حذف المضاف الذي هو عرض الذي هو المبتدا، حذف المضاف الذي هو عرض الذي هو المبتدا، وأقيم المضاف إليه الذي هو صالح كذلك، فارتفع ارتفاعه، أقيم المضاف إليه مقامه أي مقام عرض الذي هو المبتدا، ماذا حصل؟ فارتفع ارتفاعه يعني صار مبتدأ، صار مبتدأ. صالح أطهر منك، عرض صالح، حذفت عرض صالح صار ماذا؟ صار مبتدأ، ارتفع صالح أطهر بالرفع على أنه ماذا؟ على أنه مبتدأ، فارتفع فصار ماذا؟ صالح أطهر منك، صالح أطهر منك، صالح مبتدأ أطهر منك، فحصل الباس، أطهر منك في ماذا؟ في ثيابه، في بيته، في مركوبه، احتمل أو لا؟ احتمل أو لا؟ صار محتملا، فجيء بالمحذوف فنصب على أنه تمييز لرفع الإلباس، الحاصل صالح معلوم حقيقة الصالح ليس في إلباس، أطهر، أطهر على وزن أفعل مأخوذ من الطهارة وهي النظافة، والنظافة معلومة، لكن ما هو الذي حصل فيه الإلباس؟ ما هو الذي من صالح هو نظيف وطاهر صار فيه ماذا؟ فيه إبهام باعتبار النسبة، أما صالح في نفسه فهو معلوم ذات كزيد، وأطهر أي أنظف، النظافة واضحة بينة لا إشكال فيها، فصالح وحده معلوم وأطهر وحده معلوم، لكن لما نسبته صالح أطهر منك في ماذا؟ صار إلباس أو لا؟ صار إلباس. وهذا معنى النسبة، معنى النسبة بين المبتدأ والخبر. فجيء بالمحذوف ونصب على أنه تمييز لرفع الخفاء الذي حصل في النسبة، فقيل صالح أطهر منك عرضا، عرفنا ماذا؟ جهة الطهارة. قال فارتفع فصار صالح أطهر منك، ثم جيء بالمبتدأ المضاف الذي حذف بعد حذفه، احتاج إليه بعد أن حذفه. وهذا العرب لم تنطق بهذا، لم تنطق بهذا، ولم ينقل حرف واحد عن العرب أنه حول إلى آخره، وإنما أراد النحاة أن يرد هذا الشيء إلى أصله، باب التقدير الذهني، من باب التقدير الذهني، وإلا يقال كله سماعي، سواء علمنا أن أصله أن له أصلا أو لم نعلم، لأن القاعدة مبنية على ماذا؟ على أن هذه سواء كان في تمييز المفرد أو تمييز النسبة كل مقولة، حينئذ الأصل هو السماع دون أن نحتاج لمثل هذه الأمور. قال ثم جيء أي بالمضاف المحذوف تمييزا ورفعا لذلك الإبهام الحاصل في النسبة المذكورة. عرفت كيف حصل في النسبة؟ صالح أطهر منك، تعبر هكذا صالح فقط معلوم ليس فيه خفاء كزيد، أطهر من الطهارة النظافة، النظافة معلومة حقيقتها، لما أضيف النظافة إلى صالح صار ماذا عندنا؟ التباس، أي شيء من صالح هو الذي عبر عنه بكونه أطهر، صحيح؟ فجيء بماذا؟ بالتمييز. ومنه، منه يعني من هذا المقام الذي حذف فيه المبتدأ، أو إن شئت تقول منه أي من التمييز المحول عن المبتدأ. ومنه أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أي من هذا النوع الذي هو المحول عن المبتدأ، قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، أنا أكثر منك مالا، مالا هذا تمييز تقول محول عن المبتدأ، إذا اجعله مبتدأ في أصل التركيب، اجعله ماذا؟ اجعله مبتدأ، تقول مالي أكثر منك، حذف مال الذي هو المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه يا، وهذه ما تأتي في محل رفع بس كذلك، فإذا جيء بها في محل رفع رجعنا إلى المرفوعات أو ما يأتي في محل الرفع وهو أنا، صار أنا، إذا انفصل الضمير، انفصل الضمير بعد أن كان متصلا فجيء بأنا، أصله متصل مالي، ومالي هذا لا يمكن أن يبدأ به بالمتصل، فجيء بأنا، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك ماذا؟ احتمل هنا أظهر من صالح أطهر منك، مالي أنا أكثر منك، يحتمل أشياء كثيرة، أكثر منك في المال، أكثر منك في الأولاد، أكثر منك في الزوجات إلى آخره، يحتمل أو لا، فجاء فصار لبس أو صار خفاء والتباس، فجيء بالمحذوف فنصب على التمييز. إذن الشأن في هذه الآية كالشأن في سابقة، أنا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر منك، فحذف المضاف مال وانفصل الضمير الياء مضاف إليه فصل، وأقيم مقام المضاف انفصل بعد أن كان متصلا، انفصل بعد أن كان متصلا، وجيء بي أنا، وأقيم مقام المضاف وارتفع ارتفاعه يعني على الابتداء، ارتفع ارتفاعه على الابتداء، فصار اللفظ تركيب أنا أكثر منك، فحصل علينا الإبهام في النسبة، أنا هذا واضح معين شخص ليس فيه إبهام، أكثر وأكثرية واضحة بينة لا إشكال فيه، لما نسبت أكثر إلى أنا حصل ماذا؟ حصل الإلباس والالتباس. ثم جاء بالمضاف مال المحذوف تمييزا ورفعا لذلك الإبهام وصار أنا أكثر منك مالا. إذن اتضح كيف يأتي التمييز لرفع الإبهام عن النسبة لا عن المسند إليه ولا عن المسند، وإنما على الارتباط بينهما. قال ومحول عن الفاعل، هذا الثاني، الأول محول عن المبتدأ والثاني محول عن الفاعل، نحو ماذا؟ قر زيد عينا، قر زيد، قرت عين زيد، قرت عين زيد، قرت، قر فعل ماضي، عين فاعل، وهو مضاف، زيد مضاف إليه، حذف المضاف فاعل وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه على الفاعلية فصار فاعلة. قر زيد، قر ماذا؟ صار فيه إبهام والتباس، فجاء بالمضاف المحذوف ونصب على التمييز لرفع الالتباس. قال نحو قر زيد عينا، عينا، قر زيد عينا، أصله قبل التحويل قرت عين زيد، قرت عين زيد، فحول الإسناد عن المضاف الذي هو عين إلى المضاف الذي إلى المضاف إليه الذي هو زيد، ثم حذف المضاف فصار قر زيد، فحصل الإبهام علينا في نسبة القر إلى زيد. قر في ماذا؟ حصل اطمئنان لهم من أي جهة؟ صار محتملا. ثم جاء بالمضاف المحذوف الذي هو لفظ عين تمييزا ورفعا لذلك الإبهام الحاصل في النسبة فصار قر زيد عينا. قال هنا أصل قرت عين زيد وطابت نفس محمد، طابت نفس محمد، نعم تركت مثالا. ومحول عن الفاعل نحو قر زيد عينا وطاب محمد نفسا، أصله قرت عين زيد وطابت نفس محمد، كلاهما فاعل، فحول الإسناد إسناد الفعل عن المضاف إلى المضاف إليه، ثم جاء بالمضاف تمييزا بعد حصول اللبس في النسبة. ومحول عن المفعول، هذا الثالث، ما ذكره الناظم، إنما ذكر المحول عن المبتدأ والمحول عن الفاعل. قال ومحول عن المفعول ولم يتعرض له الناظم، نحو وفجرنا الأرض عيونا، هذا مشهور الأجرمية وما بعدها، أصله وفجرنا عيون الأرض عيونا، هذا مفعول به، فجرنا نحن نا عيونا مفعول به، الأرض مضاف ومضاف إليه، فحذف المضاف عيون فحول المضاف وجعل تمييزا وأوقع الفعل على الأرض، اختصر، فحذف المضاف الذي هو عيون وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، تبي لا تكون إمع فارتفع ارتفاع، كلما قلت ارتفع ارتفاع لا، فانتصب انتصابه يعني صار مفعولا به. وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض، فجرنا الأرض، صار محتملا، فجاء بالمضاف المحذوف الذي هو المفعول وانتصب على التمييز، فجرنا الأرض، أيهما أبلغ؟ فجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض كلها صارت عيون، فجرنا عيون الأرض لا، ولذلك القرآن أبلغ قطعا. فهذا المثال فيه ماذا؟ فيه عموم، فجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض صارت كلها عيون، فجرنا الأرض مطلقا، جاءت ال دخلت على الأرض، على أرض عيونا يعني صارت الأرض كلها عيون، بخلاف ماذا؟ الأصل الذي هو فجرنا عيون الأرض، معلوم أن الأرض لها عيون لكن ليست كلها، ليست كل الأرض، فرق بين النوعين. قال هنا أصل وفجرنا عيون الأرض فحول المفعول وجعل تمييزا وأوقع الفعل، أو أوقع الفعل على الأرض، أوقع الفعل على الأرض، كيف على الأرض؟ فجرنا الأرض، أوقع الفعل عليها، نعم أوقع الفعل عليها، واضح؟ أوقع الفعل عليها على الأرض، فصارت الأرض مفعولا به، ضربت زيدا، زيدا أوقع الفعل عليه، وهذا ضابط المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل، كذا عبر هناك، ما وقع عليه فعل الفاعل، أوقع الفعل عليها، التفجير أوقعه على الأرض، فالأرض مفعول به، ولذلك يصح أن تقول ماذا؟ الأرض مفجرة، صح أو لا؟ تشتق من مرة علامة صحة المفعول به أن تأتي باسم مفعول من الفعل وتجعل المفعول به مبتدأ فتخبر عنه، وهنا كذلك الأرض مفجرة. والثاني ما هو؟ غير المحول. إذا محول وغير محول. والثاني من قسمي التمييز اللذين هما محول وغير محول وهو غير محول، نحو أمثلة، عندنا أمثلة ليس لها ضابط، لا يصح أن نقول ماذا محول عن المبتدأ محول عن الفاعل، هذه أصول قواعد عامة، فيدخل تحتها أمثلة كثيرة لا تنحصر. وأما غير المحول فهو موقوف على السماع، يعد به بالأمثلة فقط، ولذلك قال نحو جاء بالمثال ولم يقل محول عن كذا أو غير محول عن كذا، لا يصلح أن يكون ماذا، أن يكون داخلا تحت الضوء. وهذا الذي مر معنا في القياس والسماع، السماع لا ينحصر فلا يدخل تحت ضابط بخلاف القياس، بخلاف القياس. نحو امتلأ الإناء ماذا؟ قال ماء، ماء هذا رفع النسبة، امتلأ هذا واضح لا أشكال فيه وليس فيه إبهام ولا التباس. الإناء معلوم الإناء، ما هو الإناء؟ ليس فيه التباس. لما أسند هذا إلى ذاك امتلأ الإناء، امتلأ ماذا؟ يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير، ماء إلى آخره أو محتمل. ونعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد. وبئس بدلا عبد الدار. وحبذا أرض البقيع أرضا، هذه أمثلة ذكرها الناظم، لأن مثل هذا التركيب وضع ابتداء هكذا هكذا دون تحويل، ليس له أصل، دون تحويل ليس له أصل. غير محول هذا تفسير لهكذا، هكذا يعني غير محول، وضع هكذا، ولد هكذا، كالأعمى يولد أعمى، وذاك الذي يولد بصيرا ثم بعد ذلك يصيبه العمى، تقول هذا أصل أنه بصير فعمي، وذاك الذي ولد أعمى ولد أعمى. هنا كذلك غير المحول هكذا ولد، امتلأ الإناء ماء هكذا نطق به، ليس عندنا تحويل. قال وضع ابتداء هكذا هكذا غير محول. والناصب انتهى من التقسيم، رجع إلى العامل، ما العامل في تمييز النسبة؟ عرفنا فيما سبق الناصب لتمييز المفرد هو المفسر، هو المفسر، عندي 20 رجلا، 20 هو العامل، وإن كان جامدا لطلبه ما بعده كاسم الفاعل كما مر، لطلبه ما بعده في تتميم المعنى. هنا ما هو الناصب لتمييز النسبة؟ قال والناصب لتمييز النسبة ما تقدمه من فعل أو شبهه، ما تقدمه ما من فعل، من فعل من هذه بيانية لتفهم الكلام، من فعل هذه من بيانية، فسرت ماذا؟ بينت ماذا؟ ما، حينئذ توقع ما بعد من، توقعه ماذا؟ محل ما، فتقول والناصب لتمييز النسبة الفعل الذي تقدمه، أي تقدم التمييز، صحيح؟ والناصب لتمييز النسبة ما، أي الفعل، هو عطف عليه شبه الفعل لا إشكال، أو شبه الفعل الذي تقدم التمييز، تقدم التمييز، طاب زيد نفسا، نفسا طاب زيد نفسا، نفسا هذا منصوب على التمييز، ما العامل فيه؟ هل هو مضمون الجملة؟ هل نقول هنا كما قلنا هناك، هنا المفسر ما هو؟ النسبة. كذلك جاء بالتمييز لرفع الإبهام عن النسبة، مضمون الجملة، يعني المفسر ما هو؟ النسبة، ليس المفسر المسند إليه ولا المسند، لم يتعلق بهما. ولذا قلت لك ماذا؟ طاب من حيث هو معلوم، وزيد من حيث هو معلوم، لكن لما أضفت هذا إلى ذاك، أسندت هذا إلى ذاك إلى هذا، حينئذ حصل الالتباس، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يزيل هذا الخفاء والالتباس. جئنا بالتمييز، طب ما العامل فيه؟ هو فسر النسبة، فالنسبة مفسر. مر معنا في تمييز المفرد أن المفسر هو العامل، هنا يختلف، هنا يختلف. لما؟ لأن في الكلام السابق تمييز المفرد ليس عندنا فعل، وهنا عندنا فعل وعندنا شبه فعل، وإذا وجد الفعل تعلق به الحكم، كما ذكرنا هذا في باب الابتداء، قلنا متى ما وجد العامل اللفظي وأمكن أن يعلق به فلا نعدل كقاعدة عامة مطردة. من لم يسلك هذا المسلك ويختارها كذا سيقع عنده تعارض، سيقع عنده تعارض واختلاف في الاختيارات، ما يثبته في باب ينقضه في باب آخر. لكن نقول إن العامل اللفظي متى ما أمكن أن نعلق به فهو الأصل. هنا كذلك مضمون النسبة هذا أمر معنوي لا يدرك، ليس بلفظ أصلا. زيد قائم موضوع محمول أو مبتدا وخبر، والنسبة غير ملفوظ بها، هذا الأصل. إذن كيف يكون العامل في المذكور شيئا غير ملفوظ؟ صار عاملا معنويا كالابتداء، هو غير ملفوظ، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا. هنا كذلك قال: والناصب لتمييز النسبة ما تقدمه، ما تقدم التمييز من فعل، كطاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا. إذا نفسا منصوب بطاب، هو العامل فيه، هو العامل فيه، أو شبهه كاسم الفاعل، زيد متصبب عرقا، زيد متصبب عرقا، عرقا هذا منصوب على التمييز، ما العامل فيه متصبب، ما نوعه اسم فاعل، أو اسم المفعول نحو الأرض مفجرة عيونا. كذلك الأرض مبتدأ، مفجرة هذا خبر، عيونا هذا تمييز، مفجرة هو العامل. العلة كما ذكرنا أحسن مما يذكره بعض النحاة، فالعلة هنا كون اللفظ وجد فيه فعل أو شبه الفعل وهو الأصل في العمل فلا نعدل عنه البتة. والتعليق بالمضمون أو النسبة هذا أمر ماذا؟ أمر معنوي، أمر معنوي. هناك عندي 20 رجلا، رجلا منصوب ب20 لأنه لا يوجد أصلا، لا يوجد، فتعليق العامل ب20 أولى من أن يقدر أو أن ينظر إلى المحذوف كائن إلى آخره، لأنه ذاك كذلك محذوف ليس ملفوظا به، وجعله بالملفوظ هو أحسن. على كل، هنا في باب النسبة تمييز النسبة العامل فيه التمييز هو الفعل أو شبه الفعل الذي في الجملة، هذا أو ذاك. قال: واعلم أن نعم وبئس، هذا انتقال إلى ما يتعلق به بنعم وبئس، أن نعم وبئس، نعم وبئس فعلان موضوعان لإنشاء المدح والذم، لإنشاء المدح والذم، المدح والذم معروفان لإنشاء، إذن ليست من باب الخبر أو لا، الإنشاء يقابل الخبر، الإنشاء يقابل الخبر، قسمة ثنائية على الصحيح، إما هذا وإما ذاك. نعم زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، بئس الرجل زيد. الأصل في نعمة وبئسة أنهما فعلان يدلان على الخبرية، هذا الأصل. لما أريد أن يجعل للإنشاء إنشاء المدح والذم مثل بئسة، لا يناسب الجملة إلا أن ينقل نعمة وبئسة من الخبرية إلى الإنشاء. لما؟ لأن الخبرية لو جعلناها على الخبرية صارت مقيدة، وإذا نقلناها إلى الإنشاء صارت مطلقة، والذي يناسب المدح والذم هو ماذا؟ هو الإطلاق، فلذلك نقلت. لأنك تقول ماذا؟ نعم زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعمة مثل ضربة، وأراد به ماذا؟ هو من حيث اللفظ يدل على المدح نعمة، وبئس من حيث اللفظ يدل على ماذا؟ على الذم. لكن نعم الرجل زيد أي هو موصوف بالمدح لكن في زمن قد مضى، مثل قام زيد، واليوم نحتاج إلى صيغة أخرى، في المستقبل نحتاج إلى صيغة أخرى، فتلك الجملة لا تدل على استمرار المدح. إذن لو جعلناها على باب الخبرية مثل قام زيد لما أفادت ما أراده المتكلم، المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يمدح زيدا على وجه الدوام والاستمرار لا على أنه قد وقع في زمن مضى وقد انتهى، ما الفائدة منه؟ هو يريد أن يمدحه، إذن لا يناسبه إلا ماذا؟ إلا أن ينقل اللفظ من الدلالة على الخبرية إلى الإنشاء. واضح هذا؟ ولذلك قال لإنشاء المدح والذم، موضوعان لإنشاء المدح والذم، موضوعان إن كان المراد به في أصل الوضع اللغوي فقد ينظر فيه، لأن يعني في الأصل هي خبر فعل ماضي مثل قام وضرب وقتل وسرق إلى آخره، كلها تدل على ماذا؟ على حدث وقع وانتهى، هذا الأصل فيها. فهل يناسب إذا أردت أن تمدح زيدا من الناس من أجل أن يثني عليه وتقدمه تقول نعم الرجل زيد، طيب هذا كان في الماضي واليوم يحتاج إلى جملة أخرى، لا يناسبه. فلما كان المراد والمقصود المدح على وجه الدوام حينئذ سلبت المعنى، سلبت الزمن الماضي، سلبت دلالة على الزمن الماضي، فهي مطلقة في كل زمان. قال واعلم أن نعمة وبئس موضوعان لإنشاء المدح والذم، لإنشاء، إذن ليست خبرية، ليست خبرية، لأن لو كانت خبرية لاحتملت ماذا؟ الصدق والكذب. نعم الرجل زيد، قال نعم صدقت كذبت، وهو غير مراد. ففاعلهما هنا الشاهد، هو أراد أن يتبين أو أن ينظر فيه في الفاعل، ففاعلهما له أحكام ليست كالفاعل فيما مر، له أحوال. ففاعلهما أي فاعل نعمة وبئس إما بأل الجنسية على الأصح، يعني ليست العهدية، نحو نعم العبد وبئس الشراب، أو مضافا لما هي فيه، أو مضمرا مفردا. هذه ثلاثة أحوال لفاعل نعمة وبئس، إما هذا وإما هذا وإما هذا، وأنت مخير أن تأتي به تارة يكون محلا بأل الجنسية، أو يكون مضافا إلى ما فيه أل الجنسية، أو يكون ضميرا، أو يكون ضميرا. قال هنا ففاعلهما إما بأل الجنسية، يعني يكون مقرونا بأل الجنسية، دخلت عليه أل الجنسية على الأصح، هذا قيد بمعنى أن هذا القول على الصحيح له مفهوم، نعم له مفهوم، وهو ما يقابل الصحيح، ما يقابل الصحيح، وهي لواحد غير معين في الابتداء، ويكون معينا بذكر المخصوص بعده في الابتداء، يعني أول أمر نعمة الرجل زيد، إذن هي باعتبار الأصل غير معين. ولذلك مر معنى من الروابط زيد نعم الرجل، قلنا من الروابط ماذا؟ العموم الذي في جملة الخبر، ومثلنا به زيد نعم الرجل كأنه أعاده مرة، وهنا فيه ماذا؟ فيه إجمال ثم التفصيل، هذا من أساليب العرب أن يأتي بالكلام مجملا ثم يفصله، لأنه أوقع في النفس، نعم الرجل يظن كل الرجال، زيد أوقع في النفس وأتم في المدح. قال ماذا؟ وهي لواحد غير معين، يعني أهل الجنسية في الابتداء، في الابتداء يعني في أول الكلام، أول ما يقصده هو العموم، ويكون معينا، العموم باعتبار عدم التعيين، لواحد غير معين، وهذا عموم أو شمول بدلي، ويكون معينا بذكر المخصوص بعده يتعين. نعم الرجل هذا غير معين محتمل، هي لواحد لكنه غير معين، نعم الرجل، من هو نعم الرجل هذا؟ زيد، لأنك أنت لا تريد أن تمدح كل الرجال، صحيح؟ قلنا هي لإنشاء المدح، وأنت تريد أن تمدح رجلا معينا فتقول نعم الرجل، كأن الرجال قد استحضرتهم وأدخلت أل التي للجنس وواحد غير معين، فإذا قلت زيد حينئذ وقع في محله. قال ويكون معينا يعني منصوصا عليه مخصوصا بذكر المخصوص بعده، يعني الاسم عينه زيد، فيكون في الكلام تفصيل بعد إجمال، وهذا من أساليب العرب ليكون أوقع في النفس، يكون أوقع فيه في النفس، نحو نعم الرجل زيد، وبئس الشراب خمر، وبئس الشراب هذا فيه ذم، خمر أو الخمر، إذن هذا ما يتعلق بأل الجنسية. قوله على الأصح يعني ليست أل للعهد الذهني وليست للعهد الخارج، ومسألة فيها نزاع، فيها نزاع بين النحاة. قال نحو نعم العبد وبئس الشراب، نعم العبد وبئس الشراب، هنا يكون مقدر المخصوص، نعم العبد زيد وبئس الشراب الخمر مثلا، أو هذا النوع الثاني لفاعل نعم وبئس، أو مضافا لما يعني لاسم هي فيه، هي فيه هي أي أل فيه أي في ذلك الاسم، نحو ماذا؟ ولنعم دار دار المتقين، دار هذا فاعل لم تدخل عليه أل الجنسية لكنه أضيف لما هي فيه، يعني لاسم دخلت عليه أل الجنسية، كذلك دار المتقين. فلبئس مثوى، مثوى نكر هذا فاعل هنا، وهو فاعل بئس أضيف إلى المتكبرين، إذن هو في نفسه لم تدخل عليه أل لكنه أضيف إلى اسم هي أي أل فيه اتصلت به دخلت عليه. قال هنا فإن قلت المتقين والمتكبرين جمع المتقي والمتكبر، وألف اسم الفاعل موصولة، قلت ذاك إذا كان بمعنى الحدوث، وهنا ليست بمعنى الحدوث بل تدل على الاستمرار يعني خرجت عن أصلها، وأما إذا كانت بمعنى الثبوت فكالصفة المشبهة، فأل فيه للتعريف، والمخصوص بالمدح والذم الجنة في الأول والنار فيه في الثاني، ولنعم دار المتقين الجنة، فلبئس مثوى المتكبرين النار، هو المخصوص فيقدر فيه مثل ما سبق نعم العبد زيد بئس الشراب الخمر، أو مضمرا مفردا هذا النوع الثالث لفاعل نعمة وبئس، أو يكون فاعلهما مضمرا يعني لا ظاهرا مفردا لا جمعا ولا مثنى مستترا لازما للإفراد، فلا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء بجمع تمييزه، مفسرا بنكرة بعده منصوبة منصوبة على التمييز مطابقة للمخصوص، هذا كل ماذا يتعلق بفاعل نعمة إذا وقع ضميرا مستترا، نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، نعم رجلين الزيدان، نعم رجالا الزيدون، هنا أين الفاعل في نعم رجلا زيد؟ مستتر ليس زيد، زيد هذا المخصوص بالمدح، المخصوص به بالمدح، أين فاعل نعم؟ ضمير مستتر، ضمير مستتر، رجلا هذا هو التمييز، قال مستترا لازما للإفراد، مفسرا بصيغة اسم المفعول أي مبينا ذلك الضمير بنكرة عامة متكثرة الأفراد، يعني ماذا؟ لها أفراد، هذا الأصل في النكرات، بعده أي بعد ذلك الفاعل منصوبة نعت للنكرة أو منصوبة نعت للنكرة، لأنه قال بنكرة ونعت المجرور مجرور، أو منصوبة حال كونها منصوبة يجوز فيها، منصوبة على التمييز أي تلك النكرة مطابقة، كذلك مطابقة، مطابقة نعت لنكرة، ويصح أن يكون مطابقة حال كونها مطابقة حال بعد حال، منصوبة تلك النكرة على التمييز مطابقة تلك النكرة للمخصوص بالمدح أو بالذم إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا، نحو قول نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، نعم هذا الفعل، الفاعل ضمير مستتر، فاعل ضمير مستتر، رجلا هو التمييز، رجلا هو التمييز، لو كان المراد الفاعل مثنى قلت نعم رجلين، لو كان جمعا في المعنى قلت نعم رجالا، نعم رجالا، فالتطابق هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار المفسر والمفسر، التمييز يعتبر مفسرا، فإذا كان الفاعل لذلك يلزم الإفراد، يلزم الإفراد، الفاعل هنا يلزم الإفراد، ولو كان في الأصل أنه مثنى أو يرجع إلى مثنى أو إلى جمع. ولذلك قال لازما للإفراد، فلا يبرز في تثنية ولا جمع. ما الذي يأتي مثنى أو جمع إذن عوضا عن إبرازه وهو فاعل؟ التمييز نفسه، التمييز يكون مثنى ويكون جمعا، وأما الفاعل فيلزم الإفراد، فيلزم الإفراد. هذا كما سيأتي في حبذا مثله. قال هنا ونعم رجلين الزيدان، نعم رجلين الزيدان ونعم رجالا، رجلين هذا تمييز، ورجالا هذا تمييز، ونعم امرأة هند، ونعم امرأتين الهندان، ونعم نسوة الهنود. إذن هذا النوع الثالث، وهو أن يكون ماذا؟ الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعد مفسرا بنكرة. إذن النكرة هنا تعتبر ماذا؟ مفسرة، وهي في نفسها منصوبة على التمييز. فانظر إلى هذه القيود تبين لك حقيقة الحال. قال ماذا؟ أو مضمرا مفردا، يعني ضميرا مفردا يلزم الإفراد، ومستترا يعني لا يبرز، مفسرا بنكرة وتكون بعده لا تتقدم، وهذه النكرة منصوبة على التمييز. إذن النكرة التي جاء بها لتفسير حقيقة الضمير هي التمييز في نفسه، وهي باعتبارين: مطابقة للمخصوص، ما هو المخصوص؟ زيد، الزيدان، وما ذكره من أمثلة. قال هنا وإذا استوفت نعمة، إذن هذه ثلاثة أحوال لفاعل نعمة وبئس. وإذا استوفت نعمة وبئس فاعلهما الظاهر أو المضمرة وتمييزه، أراد أن يتكلم عن المخصوص بالمدح أو الذم بعد وإذا استوفت، يعني أخذت نعمة وبئس فاعلهما الظاهر، هذا الحالة الأولى، أو المضمرة وتمييزه، هذا الحالة الثالثة. جاء بالمخصوص بالمدح أو بالذم أو الذم على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ نعمة الرجل. ولذلك في الأمثلة السابقة لم ينص على المخصوص لأنه أراد ما يتعلق بالفاعل، نعم العبد، ما قال زيد، لابد أن يأتي بالزيد. كذلك في الأمثلة السابقة لما ذكر الأول، هنا لابد من التقدير، هنا قال نعم العبد بئس الشراب، لابد من البيان، لابد من المخصوص بالمدح أو الذم، لكنه عانى ما يتعلق ببيان حالة الفاعل، هنا انتقل إلى بيان المخصوص. قال إذا استوفت نعم الفاعل نعم الرجل جاء بالمخصوص بالمدح، يعني الذي خصصه بالمدح، تريد أن تخص من؟ زيد، نعم الرجل زيد، ثم تعرب زيد ماذا؟ قال جاء بالمخصوص بالمدح أو الذم على أنه مبتدأ، مبتدأ متقدم أو متأخر؟ متأخر، نعم الرجل زيد، إذن زيد هذا هو المخصوص بالمدح وهو مبتدأ، أين خبره؟ الجملة قبله، نعم الرجل. ما الرابط؟ العموم الذي في آل، العموم الذي في آل، قال على أنه مبتدأ أي مؤخر، والجملة قبله خبره، جملة فعلية، والرابط بينهما بين المبتدأ والخبر. لماذا؟ لأن لابد من رابط، إذا وقع الخبر جملة اسمية وفعلية لابد من رابط. قال والرابط بينهما العموم المستفاد من أل، وقال العموم المستفاد من أل، فيما إذا كان الفاعل ظاهرا، فيما إذا كان الفاعل ظاهرا، نعم الرجل زيد، نعم العبد فلان، والضمير فيما عداه، فيما إذا كان الفاعل ظاهرا، والضمير فيما عداه أي فيما عدا كون الفاعل اسم الظاهر نحو نعم رجلا زيد، يعني يأتي بالمخصوص بالمدح في الحالين، فيما إذا كان اسما ظاهرا نعم الرجل زيد، وفي الحالة الثالثة إذا كان ضميرا مستترا نعم رجلا زيد. نعم رجلا هذا فعل وفاعل وتمييز، نعم رجلا فعل وفاعل وتمييز، زيد هذا المخصوص بالمدح، إعرابه كسابقه، إعرابه كسابقه، يكون ماذا؟ مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر. إذن في هاتين الحالتين يكون كذلك. قال: والضمير فيما عداه، فيما إذا كان الفاعل ظاهرا، والضمير فيما عداه، فيما عداه أي فيما عدا كون الفاعل اسما ظاهرا، يعني الضمير هنا في قول عداه يعود إلى الفاعل الظاهر، فاعل الظاهر. أو هذا حال أخرى، خبر لمبتدأ محذوف، نعم الرجل زيد، زيد على القول الأول مبتدأ، خبر ما قبله، ولك أن تجعله ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، نعم الرجل هو زيد، زيد خبر مبتدأ محذوف، قدرت ماذا؟ خبرا محذوفا. كذلك هذا مر معنا في تعدد الخبر، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، قلنا كله يصح أن تكون ماذا؟ أخبارا، ويصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف. هنا كذلك نعم الرجل زيد، زيد له حالة، إما أن يكون مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر، أو أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. ولا شك أن الأول أولى، لما عدم التقدير أولى من التقدير، وبعضهم يرجح الثاني، أمر واسع. قال هنا: أو جاء بالمخصوص بالمدح أو الذم على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، هذا من المواضع التي تذكر في وجوب حذف المبتدأ، يعني لو أعربته خبرا لا يصح أن تظهره، تقول يجوز ذكر المبتدأ، إذن نعم الرجل هو زيد، لا، لأن العرب لم تنطق بذلك. لو أعرب خبرا ونقل هذا التركيب ولم ينقل إلا على هذا الحال، حينئذ يقول هذا مما التزمت العرب فيه عدم ذكر المبتدأ، فصار حذفه واجبا، لأن هذا معنى الوجوب. معنى الوجوب ما هو؟ ما نصت العرب على أنه يجب حذفه يجوز، إنما نطقت به هكذا ولم ينطق بخلافه، فدل ذلك على لزوم حذف المبتدأ في هذا الحال إذا جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف. قال: ويجوز تقديم المخصوص على الفعل والفاعل، مثل زيد نعم الرجل، فيتعين أن يكون مبتدأ، يتعين أن يكون مبتدأ. ويجوز تقديم المخصوص على الفعل والفاعل، فيتعين حينئذ ابتدائيته، ولا يجوز، ولا يجوز توسطه بين الفعل والفاعل، نعم زيد الرجل لا يصح، نعم زيد الرجل، نعم فعل زيد المخصوص الرجل فاعل، هذا لا يصح ابتدائيا هكذا بداهة، لا يصح، لأنه بعض الجملة أدخل جملة في جملة، زيد قلنا هذا مبتدأ خبره ماذا؟ نعم الرجل، هو قد أدخل ماذا؟ زيد، إذن زيد مبتدأ، وقد توسط نعم الرجل وخبره نعم الرجل، يمكن؟ لا يمكن، واضح هذا؟ فاسد. قال: ولا يجوز توسطه بين الفعل والفاعل، ولا بينه وبين التمييز، نعم رجلا زيد، نعم زيد رجلا لا يصح، ولا بينه وبين التمييز عند البصريين. وما وقع في النظم، ما وقع في النظم، إما مذهب كوفي أو ضرورة، ما هو الذي وقع في النظم؟ ما هو المثال؟ نعم زيد رجلا، ها أين الذي في النظم؟ نعم زيد رجلا، ها نعم زيد رجلا، نعم نعم زيد رجلا، الأصل نعم رجلا زيد، فأوقع ماذا؟ أوقع المخصوص بين نعمة والتمييز، والفاعل هنا ضمير مستتر، نعمة هو، وهذا مذهب الكوفيين جائز عنده، قد يكون اختاره الناظم، قد يكون اختار، لكن هو في الأكثر بصري. ثم قال: وأما حبذا، تقل إله ويتعلق به حبذا، وأما حبذا فهي كنعمة في العمل والمعنى كذلك. وأما حبذا، حبة من حبذا، حبة هو الفعل، هو الأصل، حبة أصل حابوبا على وزن فعلة كشرف وكرما، فهي كنعمة في العمل أي في مجرد رفع الفاعل، ففاعلها ذا وهو كفاعل نعمة، والمعنى مع زيادة، والمعنى أي وفي المعنى مع زيادة عليها يعني على نعمة، أن الممدوح محبوب للقلب مع زيادة، هنا بالخفض ليس مع زيادة إلا إذا جعلت ماذا مع زيادة، وهي أن الممدوح محبوب للقلب يمكن، لكن مع زيادة أن أحسن، يكون أن وما بعده محل جر مضاف إليه. ما هي ذي الزيادة؟ أن الممدوح محبوب للقلب، وهذه لا تدل عليه نعمة، نعم الرجل زيد تدل على المدح، وهنا حبذا زيد تدل على المدح لكن فيه زيادة، وهو أنه ماذا حب من حبب فيه محبة، إذن هذا يكون محبوبا لي للقلب. قال هنا وفي المعنى في كونها نقلت لإنشاء المدح العام، عبر بالنقل هذا أحسن مما ذكره الشارح. في الشارح قلنا ماذا استشكل قول الموضوع موضوعان لإنشاء المدح، هذا فيه إشكال لأن في الأصل أنهما ليس موضوعين لإنشاء المدح بل نقلا لإنشاء المدح، لأن في أصل النعمة مثل ضربة فهي خبر فعل ماضي، الأصل في الفعل الماضي أنه خبر، وإذا استعمل للإنشاء قيل نقل مثل بعتك باع باع، هذا فعل ماضي، لكن ألفاظ العقود هذه من قسم الإنشاء، من قسم الإنشاء لأنه ينشأ بها ماذا البيع، وإلا قال بعني سيارة قال بعتك، بعتك في الزمن الماضي، إذا ما حصل به البيع. لو لم نحكم بأن مدلولها بعد اللفظ لا قبله لما حصل ماذا أي بيع ولا نكاح ولا عتق ولا غيره. فألفاظ العقود كلها منقولة لإنشاء المدى لإنشاء ما يترتب عليه اللفظ، بعتك أي حصل البيع بهذا اللفظ، زوجتك أي حصل العقد وما تضمنه بهذا اللفظ، أما زوج في الماضي انتهى هذا. على كل قال هنا أي في كونها نقلت لإنشاء المدح العام وفي الفعلية على الأصح والمضي والجمود، ولكن مع زيادتها على نعمة في المعنى بدلالتها على أن الممدوح فيها محبوب للقلب أي للنفس، فلذا جعل فاعلها ذا ليدل على الحضور في القلب، ليدل على الحضور فيه في القلب، حب ذا حب حبب ذا هذا الفاعل، وبينهما فوارق أوجود في المطولات. قال هنا والأصح أن ذا فاعله، الأصح أن ذا فاعله يعني ليست مركبة من حبذا وإنما مركبة من ماذا من كلمتين حب ذا، إذن حب فعل ماضي وذا هو الفاعل ويلتزم الإفراد، فلا يتبع يعني لا ينعت، فلا يتبع ذا بواحد من التوابع فهو كفاعل نعمة لا يجوز إتباعه يعني بأي تابع من التوابع، فإذا وقع بعد ذا اسم كحبذ الرجل فهو مخصوص لا تابع لاسم الإشارة، لأن لفظه ومعناه لا يتضحان إلا بشيء منتظر بعده. قال ويلزم يعني يجب الإفراد، ويلزم هو أي ذا الإفراد والتذكير وإن كان المخصوص بخلاف ذلك، حبذا الرجلان حبذا هند يبقى على ما هو عليه، مثل ماذا مثل المثل يبقى على حاله فلا يبدل ولا يغير، لما لأنه سمع هكذا أجري مجرى الأمثال فيلتزم حينئذ، حبذا يبقى على ظاهره لا يثنى ولا يجمع، وإن كان المخصوص بخلاف ذلك قال ويلزم أي ذا الإفراد فلا يثنى ولا يجمع، فلا يقال حبذاني ولا حبذا أولئك الزيدون، والتذكير فلا يؤنث ولا يقول حبذي ذي هذا مؤنث لي ذا. قال لشبهه بالمثل والمثل لا يغير ولا يبدل يبقى على حاله، ويجب ذكر المخصوص بعده على أنه مبتدأ، إذا له مخصوص مثل ماذا مثل نعمة، ويجب ذكر المخصوص بعده على أنه مبتدأ والجملة قبله خبره، والجملة قبله خبره، كذلك الواو هذه زائدة حشو. ويجب ذكر المخصوص بالمدح بعده أي بعد ذا الواقع فاعلا لحبة، فلا يجوز تقديمه على حبذا لوجوب تأخيره عنه، وإنما وجب تأخيره لأنه إذا تقدم يوهم أن في حب ضميرا مستترا يعود على الاسم السابق، وذا في محل النص مفعول به، وما دام أنه موهم فيمنع منه، والسماع قبل ذلك على أنه مبتدأ، والجملة قبله خبره، قبله يعني قبل المخصوص، يعني جملة حبذا خبره أي خبر المخصوص، خبر مقدم للمخصوص المتأخر. والرابط بينهما اسم الإشارة كما مر معنا فيه، ولباس التقوى ذلك خير، كذلك قلنا ذا يعتبر رابطا، إذا من الروابط اسم الإشارة. حبذا الرجل، الرجل هذا مبتدأ، وحبذا الجملة قبله خبر، ما الرابط؟ اسم الإشارة، مثل ما مر ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير مبتدأ وخبر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ لباس التقوى، ما الرابط بينهما؟ اسم الإشارة، هنا كذلك اسم الإشارة. والرابط بينهما اسم الإشارة أو خبر، الوجه الثاني يعني مثل ما سبق، أو خبر المبتدأ محذوف وجوبا كذلك. ويجوز تقديم التمييز على المخصوص، يجوز تقديم التمييز على المخصوص، على المخصوص، نحو حبذا رجلا زيد، وتأخره وتأخيره كما مثل الناظم، كما مثل الناظم، يعني في هذه الحالة يجوز التقديم والتأخير، وتأخيره أي تأخير التمييز عن المخصوص كما مثل الناظم، قوله حبذا أرض البقيع أرضا، حبذا أرض البقيع أرضا، أرضا هو التمييز، وأرض البقيع هذا المخصوص، هذا المخصوص، وقع المخصوص بين حبذا وبين التمييز، بين حبذا وبين التمييز. أرض البقيع جاز في إعرابه وجهان، مبتدا وما قبله ماذا؟ جملة خبر أو خبر مبتدأ محذوف. قال وإذا أريد بحبذا الذم، كل ما مر فيما يتعلق بالإثبات، حبذا إذا أريد به الذم أدخل عليه لا فتساوي بئس في العمل مثلها، ويقال فيه ما قيل في حبذا، لا حبذا حبذا في العمل والمعنى، فيقال لا حبذا زين ليس محبوبا ليس ممدوحا، إذن حب حبذا مقابل للنعمة، ولا حبذا مقابل لبئس، فيقال لا حبذا. قال هنا في مقابل المخصوص الذي مر فيما يتعلق بحبذا أن الأصح ذا فاعل، ومقابل الأصح المذكور في حبذا ما ذهب إليه المبرد في المقتضى ابن السراج في الأصول ابن هشام اللخمي، واختاره ابن عصفور من أن حبذا بجملته اسم مفرد، يعني حبذا فيه ثلاثة مذاهب، حبذا جملة فعلية، حب فعل ماضي وذا فاعله، وعبر الشارح بأنه الأصح يعني هو القول المرجح. ثم مذهب آخر أن حبذا بجملته مركب صار اسما واحدا، هو اسم، قال من أن حبذا بجملته اسم مفرد بمنزلة قولك المحبوب، حبذا بمنزلة المحبوب، وغلب جانب الإسمية على الفعلية مع تركبه منهما لشرفها أي الإسمية، وإعرابه مبتدا والمخصوص خبره، يعني جملة إسمية، حبذا زيد، حبذا زيد، حبذا مبتدا وزيد خبر، أو خبر مقدم والمخصوص خبر مبتدا مؤخر، والمخصوص مبتدا مؤخر، فركبت حبة مع ذا فجعلت اسما واحدا بمعنى المحبوب، هذا المذهب الثاني. وذهب قوم منهم ابن درستوي إلى أن حبذا فعل ماضي، حبذا كلها فعل ماضي، وزيد فاعله الذي هو المخصوص، إذا هذه ثلاث مذاهب، وركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا واحدا بمعنى شرف زيد، والأكثر لسيم المتأخرين على ما ذكره الشارح هنا. قال باب كم الاستفهامية، باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. مرة معنى أن كم لها حالان، خبرية واستفهامية. أين مر؟ في باب الإضافة، في باب الإضافة. هنا في باب الاستفهام ذكر كم الاستفهامية. كم في كلام العرب قسمان، خبرية وهي التي بمعنى عدد كثير، واستفهامية وهي التي بمعنى أي عدد، أي عدد استفهامية. والخبرية مرت معنا فيما سبق، وهي المقصودة هنا، يعني استفهامية المقصودة هنا في هذا الباب. وذكرها بعد التمييز لأن تمييزها ينصب، وذكر تلك في المجرورات لأن ماذا؟ لأنه مجرور، تمييزها مجرور، إما بالإضافة إما بتقدير من على ما مر. قال هنا وكم إذا جئت بها مستفهما. وكم أي وكلمة كم، إذا جئت أي نطقت بها أي في الكلام مستفهما سائلا غيرك عن أي عدد، فانصب بها ما بعدها. فانصب بها، أضاف النصب هنا إلى ماذا؟ إلى كم، فهي العامل. فانصب بها ما بعدها وجوبا على أنه تمييز لها، لأنها من الذوات المبهمة، لأن من الذوات المبهمة. إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يرفع حقيقتها، ما يرفع حقيقتها، وهي مبهمة في نفسها، مثل عشرين ونحوها مما مر معنا. وتمييزها ينصب بها. وقل في مثال ما، في مثال نصب ما بعدها كم كوكبا تحوي السماء، أي تحويه وتجمعه، والمعنى أي عدد من الكواكب تحويه السماء وتجمعه، أقليلا تجمعه أم كثيرا. وجواب هذا الاستفهام بأن يقال الله أعلم بما حوته، يعني إذا استفهمت غيرك بكم من أي عدد وجب نصب ما بعدها على أنه تمييز لها، ولا يكون إلا مفردا كتمييز أحد عشر، كتمييز أحد عشر. فتقول في مثالها كم كوكبا تحوي السماء، كم كوكبا، أي شيء، هذا السؤال بكم، كم تسأل عن أي شيء، قال كوكبا. إذا السؤال حصل عن ماذا؟ عن الكوكب، فكوكبا هذا تمييز رفع الإبهام، كم في نفسها في ذاتها غير معلومة مبهمة. كم كوكبا، كم كوكبا تحوي السماء، أي تجمع، كما تقول رأيت أحد عشر كوكبا بنصب تمييز العدد، كوكبا تمييزها منصوب بها، العامل هو كم. فانصب بها وقل، فانصب بها قدر الشارح ولا المحشي، فانصب بها وقل، يعني في المثال كم كوكبا تحوي، أي تجمع السماء، وحذف الهمز هنا لأجل الوزن. قال الشارح تقدم فيما سبق في باب الإضافة أن كم في كلام العرب على نوعين، استفهامية وخبرية، بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع، إما استفهامية وإما خبرية. وتقدم هناك أن الخبرية تكون بمعنى عدد كثير، كم عبدا ملكت، وذكرنا هنا أو كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، يعني بضم التاء المتكلم. وذكر هنا أن الاستفهامية تكون بمعنى أي عدد، وأن الاستفهامية بمعنى أي عدد، أي عدد يجوز، إما بالإضافة وإما بالحكاية، أي عدد، أي عدد. فإذا استفهمت غيرك بكم وجب نصب ما بعدها على التمييز، إذن يكون ما بعدها منصوبا، هذا أولا، ولا يكون إلا مفردا، هذا الثاني، كتمييز أحد عشر كما مر معنا، أحد عشر إلى تسعة وتسعين، قلنا هذا مفرد منصوب. فتقول كم كوكبا تحوي السماء، والنظم قال السماء بتخفيف الهمزة للوزن، أي تجمع، حوى بمعنى جمع، كما تقول رأيت أحد عشر كوكبا. فكم مفعول مقدم هنا، كم مفعول مقدم، لأنه لم تحوي هنا، لم يذكر الضمير، لم يذكر المفعول به، ونعرف كم مفعولا به مقدم. لتضمنه ما له الصدر صدر الكلام، وكوكبا تمييز هو الشاهد منه، وما بعده فعل وفاعل، تحوي السماء، تحوي السماء فعل وفاعل. نعم إن جرت كم بالحرف يعني دخل عليها ماذا؟ دخل عليها الحرف جاز لك في تمييزها إذا كان متصلا بها الجر أيضا بمن مضمرة على الأصح، ويجوز إظهارها أي من، فتقول بكم درهم اشتريته وبكم من درهم اشتريته. الأصل في تمييز كم الاستفهامية النصب، ومقيد هذا بما إذا لم يدخل عليها على كم حرف جر، فإن دخل عليه حرف جر بكم درهما قل لا إنما يجر بكم درهم اشتريته، ودرهم هذا مجرور بمن مقدرة، ولك أن تظهر من بكم من درهم اشتريته أو بكم درهم اشتريته، يعني جاز فيه الوجه، وذلك كما قال هنا إذا كان التمييز متصلا بها. نعم هنا قال ياسين على المجيب، وتقييد جواز جر تمييز كم المجرور بالحرف بمن بالاتصال لم يذكره في الأوضح والجامع، ولم يذكره السيوطي في جمع الجوامع، وظاهر كلام الهمع هم الهوامع أنه إذا فصل بين كم أو إذا فصل بين كم الاستفهامية ومميزها بفعل متعد نحو كم ضربت رجلا وكم أتاك رجلا لا تجب من، ولذلك هذا القيد له مفهوم إذا كان متصلا، أما إذا لم يكن فلا. وصورة عدم الاتصال كما ذكر هنا كم ضربت رجلا وكم أتاك رجلا لا تجب من. وفي المطول في باب الإنشاء التفتزان هذا أنهم قالوا بوجوب زيادة من في التمييز فيما إذا فصل لئلا يلتبس بالمفعول كما في الخبرية، ولكن اتصاله بها هو الأصل والأقوى. إذن القيد هنا معتبر قولي في تمييزها إذا كان متصلا. إذن حاصل ما ذكره أن كم الاستفهامية تنصب ما بعدها على أنه تمييز لها ويكون مفردا كتمييز أحد عشر، والعامل فيه هي كم بذاتها، ولذلك قال هنا في الصبان حاشيته وإنما وجب إفراده ونصبه لأنه لم يسمع إلا كذلك. هذه علة عامة كل النحو إذا أردت أن تريح نفسك من العلل اذكر هذه العلة تستريح. ماذا؟ إنما وجب إفراده ونصبه لأنه لم يسمع إلا كذلك، فالعلة في ذلك السماع، العلة السماع مطلقا هذا، وإذا ذكرت علة مستحسنة ولا بأس من ذكرها، كما قاله الدمامين وأجاز الكوفيون جمعه إن كان السؤال بها عن جماعة نحو كم غلمان لك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.